الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. ثم إن الجهمية دعا أمرا آخر فقال: إن الله يقول: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليهم. فقلنا لهم: أليس إنما أوقع الله عز وجل الخلق والمخلوق على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ فقالوا: نعم. فقلنا: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السماوات من الأشياء المخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع الكرسية والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة، ولم يسميها ولم يجعلها من مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله عز وجل على السماوات والأرض وما بينهما. وقلنا: فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فقلنا: إن الله تبارك وتعالى يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل خلق السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قوله، لأن الله تعالى يقول الحق. قال: والحق أقول، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. ذكر المؤلف في هذا الفصل شبهة من الشبهة التي يتعلق بها الجهمية في قولهم بأن القرآن مخلوق، حيث استدلوا بقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قالوا: والقرآن إما أن يكون في السماوات، وإما أن يكون في الأرض، وإما أن يكون بينهما، وعلى جميع الاحتمالات الثلاث يكون مخلوقا. والجواب عن هذا الاستدلال من أوجه: الوجه الأول أن هذا الاستدلال استدلال خاطئ، لأنه يتضمن أن المخلوق منحصر بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، بينما هناك مخلوقات ليست في هذه الأمور الثلاثة، كما ذكر عن الكرسي والعرش واللوح المحفوظ، فهي مخلوقة ومع ذلك ليست في السماوات ولا في الأرض ولا بينهما. الجواب الثاني أن هذه الآية لم تشمل كلام الله الذي يكون الله به المخلوقات، فإن قول الله كن يسري حتى يقع به كثير من المخلوقات، ويسري إلى السماوات وإلى الأراضين وإلى ما بينهما، ومع ذلك فكلام الله ليس مخلوقا. قال تعالى: ويوم يقول كن فيكون. والجواب الثالث أن الله قال: خلق السماوات والأرض وما بينهما، فأنت قلت بأن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو بينهما، فحصرت القرآن بهذه الأمور الثلاثة، بينما القرآن لا ينحصر فيها، فالقرآن هو القرآن قبل أن يكون في السماوات وقبل أن يكون في الأراضين، منذ تكلم الله به وهو قرآن.

من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وغيرهم مسألة هل يرى رب العزة والجلال أو لا. وأهل السنة يقولون بأن الله يرى رؤية حقيقية تكون من أسباب تكون نعيما للمؤمنين ومن أسباب ابتهاج نفوسهم، مع إثباتهم لله صفة العلو. والمعتزلة يقولون بأن الله لا يرى في الآخرة، قالوا لأن الرؤية لا تكون إلا لجسم والله يتنزه عن ذلك. والأشاعرة يقولون بنفي صفة العلو ولكنهم يثبتون الرؤية. ننظر إلى الأدلة. أولا، ما هي أدلة أهل السنة على إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ استدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واستدلوا قالوا بأن الله جل وعلا أثبت أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم. وقد اعترض على هذا الاستدلال بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن المراد بقوله إلى ربها ناظرة يحتمل أن يكون المراد به انتظار الثواب، وليس المراد به النظر إلى وجه الله عز وجل. وأجيب عن هذا بأن هذا المعنى ليس هو الظاهر من لفظ ناظرة، ولا يصح صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلا بدليل، كما أجيب بجواب آخر أن انتظار الثواب يقال عنه وجوه يومئذ منتظرة ولا يقال ناظرة، لأن انتظر اسم الفاعل منه منتظر لا ناظر. ثم إن الفعل إلى لا الحرف إلى لا يتعدى إلا مع النظر لا مع الانتظار، إذ الانتظار يتعدى بنفسه، يقال انتظر محمد سعيدا ولا يقال انتظر محمد إلى سعيد. والجواب الثاني لهم أن قالوا إن المراد بقوله إلى ربها ناظرة أنهم ينظرون إلى فعله وقدرته، إلى ربها أي إلى فعل الله وإلى قدرة الله. قالوا فهو مثل قوله عز وجل: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، وقوله ألم تر إلى ربك في مواطن متعددة من القرآن. أجيب عن هذا بأجوبة الجواب الأول أن هذا صرف لللفظ عن ظاهره، إذ الأصل أننا نفهم اللفظ القرآني بدون تقدير ولا نحتاج إلى تقدير. وإذا تعارض تفسير القرآن بين أن يحتاج إلى تقدير وبين أن لا يحتاج إلى تقدير التفسير الذي لا يحتاج معه إلى تقدير أو لا. فهم يقولون الآية تحتاج إلى تقدير، إلى ربها أي إلى أمر ربها أو إلى قدرة ربها. الجواب الثاني أن النظر إلى قدرة الله ليس خاصا بيوم القيامة، وفي الآية قال وجوه يومئذ أي يوم القيامة. ومن هنا لا يصح أن يفسر المراد في الآية بالنظر إلى الفعل والقدرة، لأن هذا ليس خاصا بيوم القيامة. الدليل الثاني الذي استدل به أهل السنة الأحاديث المتواترة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات رؤية المؤمنين لربهم، كما ورد ذلك من حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، وكما ورد في حديث صهيب قال فيتجلى لهم إذا استقر نادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد وعدكم الزيادة. فما أعطاهم شيئا كان أحب إليهم من النظر إليه، كما ورد في صحيح مسلم. في نصوص كثيرة متتابعة تدل على إثبات رؤية المؤمنين لله عز وجل. الدليل الثالث قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأن المراد بها رؤية رب العالمين كما في حديث صهيب المتقدم. قد ورد النظر تفسير الآية بأنه النظر إلى وجه الله. الدليل الرابع قوله عز وجل عن الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حيث قسم الله جل وعلا الناس إلى أبرار وإلى فجار، وبين أن الفجار يحجبون عن الله، فدل هذا على أن الأبرار بخلافهم وأنهم لا يحجبون عن رؤية الله. وهذا يسمى عند الأصوليين مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم. إذا قسم الكلام إلى قسمين وحكم على أحد القسمين بحكم، دل هذا على أن القسم الآخر لا يشاركه في هذا الحكم. واستدل المعتزلة في قولهم بنفي رؤية المؤمنين لله عز وجل بعدد من الأدلة. الدليل الأول قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا فنفى رب العزة والجلال إدراك الأبصار له ولم يفرق في ذلك بين الدنيا والآخرة، فدل هذا على أنه سبحانه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الآية ليس فيها نفي رؤية المؤمنين لله، وإنما الذي اشتملت عليه نفي إدراك الأبصار له، والإدراك يعني الإحاطة، فالمنفي إحاطة الأبصار وليس المنفي مجرد الرؤية. ومن هنا لا يصح الاستدلال بهذا الدليل. والدليل الثاني الذي استدل به المعتزلة قوله عز وجل لن تراني لموسى، قوله عز وجل لموسى لن تراني، قالوا لن للنفي وهي تفيد النفي المؤبد، ومن ثم لن يرى موسى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا كان هذا في حق موسى فغيره من باب أولى. أجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله لن تراني لا يعني تأبيد النفي، وإنما المراد نفي الرؤية بحسب الصفات التي يتصف بها الرائي. فإذا تغيرت صفاته يمكن أن يتغير هذا الحكم. ولذلك قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا يمكن رؤيتي. وأجيب عن هذا بأن سؤال موسى لربه أن يراه دليل على إمكانه، وإلا لما سأله موسى عليه السلام. وكذلك أجيب لأن الامتناع من تمكين موسى من رؤية الله في الدنيا عدم قدرته على هذه الرؤية بحسب صفاته الدنيوية. ولذلك عرفه أن الجبل إذا تجلى الله له فإنه يكون دكا وهو أعظم من الإنسان، ومن هنا قال فلما تجلى ربه للجبل. إذا جاز أن يتجلى للجبل فمن باب أولى أن يجوز أن يتجلى للرسل. واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن الرؤية لا تكون إلا للأجسام، والله عز وجل ليس بجسم ومن ثم لا يرى. الجواب عن هذا أن كلمة الجسم كلمة لا يدرى ما معناها، ولم يرد في النصوص إثباتها ولا نفيها، فلا يصح أن تجعل علة ينطلق منها في إثبات أحكام أو نفيها. ومن هنا يتبين لنا أن مذهب المعتزلة في نفي والجهمية في نفي الرؤية لم يقم على دليل لا عقلي ولا شرعي، بل الدليل الشرعي قائم على إثبات الرؤية كما تقدم، وهكذا أيضا الدليل العقلي قائم على إثبات رؤية العباد لله عز وجل، فإن الله موجود، ومن خاصية الموجود أنه يمكن أن يرى. أما الذي لا يرى فهو المعدوم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نقرأ في الفقه. لأن المنظور إليه معلوم منصوب لا يرى إلا شيء يفعله، لا يرى إلا شيء يفعله. إيش معناه؟ يعني لا، الله لا يرى، وإنما الذي يرى ما خلقه وقدره وفعله. مرت معنا. كان النسخة اللي عندك تختلف. أين اللي عندنا؟ في أول مبحث. قال لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله لأن المنظور إليه معلوم الناصر. نعم.